ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. من العلماء من قال إن الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم كبار المشركين بمكة كأبي جهل وكعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغير هؤلاء. فهؤلاء من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وكونهم بدلوا نعمة الله كفرا متمثل في أنهم رفضوا النعمة التي أنعم الله بها عليهم، تلك النعمة المتمثلة في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليه. قال تعالى ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. فهكذا كان تبديل نعمة الله كفرا، فبدلا من أن يقبلوا منة الله عليهم إذ الله قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ الله قال والذي بعث في الأميين رسولا منهم. فبدلا من أن يقدموا شكرا لخالقهم على ما من به عليهم إذ أرسل رسولا من أنفسهم إذ أرسل رسولا من بينهم وبلسانهم كفروا بهذا الرسول وحاربوه وحملوا الناس على الكفر بهذا الرسول، حملوا الناس على الكفر بهذا الرسول وأجبروا عددا على الكفر به، فأطاعهم من أطاعهم فأحلوه دار البوار التي فسرت بقوله تعالى جهنم يصلونها. فدار البوار دار الهلاك، البوار يطلق على الهلاك والخسار. فأحلوا قومهم دار البوار، تسببوا لقومهم في جهنم والعياذ بالله. أخذ من ذلك أنه لا ينبغي أن يطاع الكبير إذا أمر بمعصية الله، أي كبير كان، رئيس أو وزير أو محافظ أو مدير، أي شخص يدعو إلى معصية الله ومخالفة أمره لا يطاع، فإن الكل سيتبرأ ممن أطاعه في معصية الله يوم القيامة. قال قوم ربنا أطعنا سادتنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فكذا يقول المستضعفون يوم القيامة، يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وقد تقدم قوله تعالى وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم. قد نقم الله على قوم فرعون طاعتهم فرعون في معصية الله في الكفر به، قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها، أي يدخلونها مصريين بحرها، جهنم يصلونها وبئس القرار، أي المستقر الذي يستقرون فيه. ثم بين الله أعمالهم في الدنيا، قال: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. الأنداد الأمثال والأشباه، فلان ند لفلان، أي فلان مثيل لفلان ومشابه لفلان. فأهل الشرك جعلوا لله أمثالا وجعلوا لله نظراء، كما قال تعالى: يحبونهم كحب الله. كان أهل الشرك سموا آلهة بأسماء، اشتقوا أسماءها من أسماء الله تبارك وتعالى، وأضفوا عليها صفة الإلهية وزعموا أنها آلهة فعبدوها. فاشتقوا على سبيل المثال اسم اللات من لفظ الجلالة في الله، وأضفوه على رجل كان يلت السويق للحجيج بمكة، لما مات عكفوا على قبره وصنعوا له صنما وعبدوه. وكذلك اشتقوا اسم العزة من العزيز، من اسم الله العزيز، وأطفوه على بيت بالطائف أو بمكان اسمه نخلة وعبدوه وطافوا حوله وجعلوا له صنما يدعى ويرزق. فهكذا اشتق بعضهم اسم العزة من العزيز، وآخرون اشتقوا اسم اللات من لفظ الجلالة الله، وأطفوا عليها صفة إلهية وعبدوها. قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أوهموا أنفسهم أنها آلهة وليست آلهة. على سبيل المثال كما قرب بعض المفسرين: كالذي يشتري بصلا كي يأكل هذا البصل، وهو نفسه يسمي البصل لحما ويأكل البصل ويخرج للناس يقول: أنا أكلت لحما. من الذي أدرانا أنك أكلت؟ يقول: أنا أكلت لحما. قل: يا أخي أنت أكلت بصلا. قل: هو البصل اسمه لحما. فهكذا أطفوا على أصنامهم أسماء آلهة، أسماء من أسماء الله، وعبدوها. قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فاخترعوا أسماء وعبدوها. قال تعالى: وجعلوا لله أندادا. قالوا: هذا الوثن ند لله ومثيل لله. ولذا كان أبو سفيان يقول يوم أحد متبجحا: لنا العزة ولا عزة لكم. يقول: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قوله تعالى: وجعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء، يسألونهم كما يسألون الله، ويرجونهم كما يرجون الله سبحانه وتعالى. هناك صور اتخاذ الأنداد ذكرها العلماء من ناحية اللفظ، وإن لم تصل في درجتها إلى الشرك الأكبر، إلا أنهم حشروها منهم من اعتبرها في أعداد الشرك الأصغر شرك متمثل في الألفاظ. كان يقول القائل على ما أورده العلماء والمفسرون: لولا البط لأتانا اللصوص، لولا الكلب لسرقنا، ونحو ذلك. قول القائل: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. وعندنا من الألفاظ الدارجة في الشارع المصري، وعفوا، قولهم: علي بن مخن خلي الدنيا تروح، أو علي بن مركب خلي الدنيا تكركب. فيرون أن عليا ما زال حيا، وهي طوائف من الشيعة، والذي يسخر السحاب ويسوق وينزل المطر. وهذا تسرب إلى أطفالنا في قولهم هذا الذي سمعته، ويقال في بعض القرى، ما أدري هل في كلها أم لا. هناك بعض المعتقدات التالفة التي دخلت في هذا، والله أعلم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. من العلماء من قال: اللام هنا لام العاقبة، منهم قال إنها تعليلية. ولام العاقبة لها أمثلة متعددة في كتاب الله قد سبق بيانها، منها على ما ذكره فريق من المفسرين: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم التقطوه في الأرض لا ليكون لهم عدوا ولا حزنا، إنما التقطوه كما قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هم التقطوه من وجهة نظرهم عساه أن ينفعهم أو يتخذونه ولدا، لهذا التقطوه. ولكن العاقبة أنه كان لهم عدوا وحزنا. فهذه اللام في قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون، يسميها العلماء لام العاقبة، ولها نظائر في أبيات الشعر كما قال القائل: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. نحن لا نبني البيوت للخراب، إنما نبنيها للسكن، ولكن مالها إلى الخراب. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. ومنه قول القائل: لدوا للموت، أي تعالجوا. اللدود نوع من العلاج يوضع في الفم، تعالجوا للموت، ستموتون أيضا. مدوا في أعماركم للموت فهو آت، وابنوا للخراب. فاللام هنا يسميها العلماء لام العاقبة. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. فلما جعلوا لله أندادا كانت العاقبة أن ضلوا وأضلوا غيرهم عن سبيل الله. والضلال الحيود عن الطريق السوي المستقيم. ضل فلان عن الطريق، أي حاد فلان عن الطريق. الضلال الحيود والابتعاد عن الطريق السوي المستقيم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، أي ليصرفوا الناس عن طريق ربهم سبحانه، عن الطريق الموصل إلى الله عز وجل. قالوا لهم: بدلا من السير في هذا الطريق الموصل إلى الله، هذه أيضا أصنام توصل إلى الله وتقرب إلى الله. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فاختاروا طرقا أخر غير الطرق الموصلة إلى الله، وأرشد الناس إليها، وكانوا يزينون هذا الباطل دوما ويصدون عن سبل الخير دوما. وهذا كما هو معلوم وبإطراد دأب شياطين الإنس وشياطين الجن، فعلى كل طريق من طرق الخير شيطان من شياطين الإنس ومن شياطين الجن لصرف الناس عن هذا الطريق. قال تعالى شأن قوم شعيب ومقولة نبيهم لهم: ولا تقعدوا بكل صراط، أي على رأس الطرق، توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي قعد لابن آدم على طرق الخير، قعد له بطريق الإسلام. فقال له، أي لما جاء ابن آدم يسلك طريق الإسلام ويسلم، قال له: تسلم تدع دينك ودين آبائك وأجدادك؟ كيف تظهر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجر. أراد أن يهاجر ابتغاء مرضات الله، فإذا بشيطان على طريق الهجرة يقول له: تهاجر؟ تدع أرضك وسمائك، تدع أرض آبيك وأرض أجدادك؟ فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد. قال: تجاهد؟ تقتل؟ تنكح المرأة من بعدك؟ يتيتم الأطفال من بعدك؟ فعصاه فجاهد. وهكذا كما قال العلماء: كل طريق من طريق الخير عليه شيطان يصد عنه، على طريق الزكوات والصدقات شيطان، تأتي تتصدق يقول لك تتصدق، ينفذ المال، يجوع العيال، لا تدري ما المصير في غد، لا تدري هل أنت في الغد محتاج أم أنت مستغني، قد تمرض من غدك، فيبخله ولا يزال به حتى يبخل فيهلك إلا من سلمه الله. يقعد له بطريق الحج، تحج تنفق كل ثروتك أو جل ثروتك، أولادك أولى، البنت في احتياج إلى زواج، أنت في احتياج إلى سيارة، يزهده في طريق الحج حتى يترك الحج. وهكذا سبل الخير على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ويوعد ويصد من سلك هذا الطريق وذهب إليه. وأيضا هناك إيعاد للملك وترغيب من الملائكة وترغيب من الله سبحانه وتعالى في هذه الطرق، والمحفوظ من حفظه الله تعالى. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. من العلماء كما ذكرنا من ذكر أن اللام لام العاقبة، ومنهم من قال إنها تعليلية، أنهم عن عمد اتخذوا آلهة مع الله لصرف الناس عن عبادة الله، وكان هذا صنيع متعمد من الكثيرين منهم. وقد سمعتم أن أبرهة أراد أن ينقل الكعبة إلى بلاده إلى صنعاء لصرف وجوه الناس إليها. أهل الكفر أيضا كانوا يتعمدون صرف الناس عن طريق الله إلى طريق الكفر والعياذ بالله، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا تمتع بمال. في الآية الأخرى تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فالتمتع يكون بالكفر والشهوات والملذات الناجمة من وراء هذا الكفر. فالكافر يستحل كل محرم، يستحل الفواحش، يستحل أكل الحرام، يستحل كل المحرمات. قال تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم، أي الذي أنتم إليه صائرون، إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا، وصية من الله سبحانه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الوصية من الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام التي أمر النبي أن يبلغها لنا؟ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. فأول عمل بعد الإيمان بعد الشهادتين إقامة الصلاة، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ لما كان السائلون مسلمين قال: الصلاة لوقتها. فهي أجل عمل بعد الإيمان. ولذلك قال عيسى عند نطقه في المهد: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قد يقول قائل: إن صدقة السر تستوي مع صدقة العلن في هذا المقام سرا وعلانية. وقد يقول قائل: إن صدقة السر أفضل لتقدمها في الذكر. ولكن على وجه الإجمال وكحكم عام، صدقة السر أفضل من صدقة العلن، هذا إجمالا لما تضمنته من ابتعاد عن الرياء من ناحية، ولما تضمنته من ستر على الفقراء والمحاويج من ناحية أخرى. فللعلتين قدمت صدقة السر على صدقة العلن. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي بالغ في الإخفاء. هذا دال على أن صدقة السر أفضل. قد وردت أحاديث في صدقة السر بخصوصها، وإن كان في سندها بعض المقال، كحديث: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. الشاهد أن في الجملة صدقة السر أفضل من صدقة العلن. ولذا كان الصحابة كثيرا ما يتنافسون في الإخفاء، ولكن أحيانا قد يعظم الأجر للمتصدق جهرا إذا كان يسن سنة حسنة، ذلك لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءه قوم من غطفان مجدابي النمار، أي يلبسون ثيابا مقبطة من جلد النمور، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفاقة والفقر الشديد، رأى علامات الفقر لائحة على وجوههم وعلامات الجوع بادية على وجوههم، قام فخطب أصحابه وتلا عليهم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الآية. فقام رجل وأتى بصرة من مال عجلت يداه عن حملها أو كادت أن تعجل، فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه أقوام حتى اجتمعت كوم من مال، فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم واستنار، ثم قال: بعد أن ظهرت علامات البشر والسرور على وجهه، بعد أن كان مغتما مهموما للذي أصاب هؤلاء الناس، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فالشاهد أن صدقة العالم هنا لما تسببت في حمل أناس على الصدقة عظم الأجر لفاعله، وذلك محله ما دام القلب مطمئنا بالإيمان ومطمئنا بالبعد عن الرياء. هذا وجه التفصيل في هذا. ثم إنه أحيانا قد يأتيك سائل يتعذر عليك وعليه أن تؤجله إلى وقت آخر لإعطائه، قد يأتيك سائل يعترض ولا تستطيع أن تقول له تعال لي في وقت بعيد عن الناس، كابن سبيل مر بك أو جائع اعترضك. فمثل هذا إذا بادرت بإعطائه أولى من تأخيره، لأنك لا تدري هل مع هذا التأخير تفي له بمطلوبه أو لا تفي. فأحيانا أيضا تترجح صدقة العلن للأمر المذكور والله أعلم. ولذا قد أثنى الله سبحانه على المنفقين علانية مع الثناء على المنفقين أيضا سرا، لكن إن كنت تخشى على نفسك من الرياء فتصدق بصدقة في السر أفضل لك، فإن القوم كانوا ولا يزال يحرصون على الابتعاد عن الرياء وأسبابه، وكما قال القائل: من سارروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم يظهر بقربهم، وأبدلوه ما كان الأنس إيحاشا، لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا. فالقوم كانوا يجتهدون في إخفاء أعمال الصلاة ويخفون كثيرا ما بينهم وبين خالقهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم فالمال الذي بيدك رزق من الله والذي رزقك. وينفق مما رزقناه، في إيماء إلى أن الفضل لله وأن المال الذي بيديك هو مال الله. وينفق مما رزقناه سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلال، أي ولا صدقات تنفع، ليس هناك مكان تشتري منه حسنات، ليس هناك محل للبيع ولا للشراء ولا صدقات تنفع. يقال للكافر يوم القيامة لو أن لك طلاع الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم يا رب. فيقال كذبت، قد سئلت أيسر من ذلك فأبيت إلا أن تشرك بي. الحديث قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ثم ذكر الله سبحانه ببعض آياته الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. فالفلك مسخرة في البحر، مشوها بقدر وتوقفها بقدر، مشوها بقدر وتوقفها بقدر. قال تعالى إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومما يؤسف له أننا نصاب بأحداث وتمر بنا فجائع ومصائب والأكثرون لا يردون الأمر لله. على سبيل المثال مسألة السفينة التي أغرقها الله، الكل يرد الأمر إلى خلل حدث ولا تكاد تجد أحدا يقول إن الله قدر على أهلها الغرق أو قدر على السفينة الغرق، إنما الكل يحمل الآخر المسؤولية. وتعرفون أن تحرك الماكينة بإذن الله وتوقفها بإذن الله، سنقول أن هناك أسباب ومسببات، لكن لا يغفل أبدا قدر الله سبحانه. فيمكن أن تأخذ بجميع احتياطاتك ومع ذلك يقضي الله أمرا كان مفعولا. إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا، وهذا أيضا اعتبار آخر، أو يوبقهن يوبقهن يغرقهن ويهلكهن. لماذا يا رب؟ يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. أحيانا يأتي الغرق والإهلاك بسبب كسب اكتسبه البعض، وهذا نص الآية يفيد ذلك، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.